بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأربعون. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله. قد توقفنا عند ما يتعلق بصلاة العيدين. قال رحمه الله: باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. قال: صلاة العيدين سنة واجبة. صلاة العيدين من حيث المشروعية لا خلاف بين العلماء على مشروعيتها، لكن الاختلاف هل هي فرض على الكفاية أم فرض على الأعيان أم هي سنة مؤكدة، اختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة. فالذي ذكره المؤلف عبر بهذا التعبير رحمه الله، قال: سنة واجبة. عند المالكية، وهو مذهب مالك ومشهور كذلك مذهبه رحمه الله، أن صلاة العيد سنة مؤكدة. هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ووافق الإمام مالك على ذلك الشافعي، وهي رواية عند الحنابلة ورواية عند الحنفية، لكن المذهب عند المالكية أنها سنة مؤكدة. وتعبير المؤلف بقوله سنة واجبة لعله قصد بقوله واجبة أي مؤكدة وليس الوجوب المعروف، لأنه قد عبر بهذا التعبير في كلامه عن غسل الجمعة، ومعروف أن مذهب مالك هو أن غسل الجمعة سنة، بل منهم من نقل الاتفاق على سنيته كما أشرنا إلى ذلك. ما هو الدليل عند المالكية والشافعية أن صلاة العيدين سنة؟ الدليل ما جاء في الحديث المشهور، حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في ذلكم الرجل الذي جاء وهو من أهل نجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عدة أسئلة، وكان من ذلكم: ما هو الشيء الذي افترضه علي؟ ما هو الشيء من الصلوات؟ ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. قالوا: إذن هذا دليل على سنية صلاة العيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أنه لا يجب من الصلوات إلا الخمس الصلوات، فأخبر السائل أنه لا فرض عليك. لو كانت صلاة العيد واجبة لقال له: خمس صلوات في اليوم والليلة وصلاة العيد، لكنه لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الحديث وأمثاله كذلك أحاديث لا حجة فيها على القول بأن صلاة العيد سنة. لماذا؟ لأن سؤال السائل هنا يتعلق بما يجب عليه في اليوم والليلة، لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا الأعرابي السائل هو من الأعراب، من أهل البادية، ومعروف أيضا أن أهل البادية لا تجب عليهم صلاة العيد. صلاة العيد إنما هي على أهل القرى، يعني المدن، أهل الحواضر. ومع ذلك كان سؤاله عن اليوم والليلة، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. أما صلاة العيد لها سببها كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. إذن هذا هو في الحقيقة، هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا ولا يصلح الاستدلال به على سنية صلاة العيد. ومثله أيضا حديث عبادة بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، وهو حديث حسن عند أحمد وعند أبي داود. إذن هذه الأحاديث تناولت ما يتعلق باليوم والليلة. بقي القول الثاني في المسألة، وهو قول الحنفية، وهو من مفردات مذهبهم. ذهبوا إلى القول بأن صلاة العيد واجبة، يعني على الأعيان وجوبا عينيا. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: فصل لربك وانحر. والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد، لأنه ذكر النحر، فانحر، فصل لربك وانحر، يعني نحر الأضحية. قالوا: إذن صلاة العيد واجبة، لهذا ذكرها في هذه الآية، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن تفسير الصلاة هنا بأنها صلاة العيد هذا قول من الأقوال، وإلا هناك أقوال كثيرة، فمنهم من فسرها بأنها المقصود بها الصلوات الخمس، فصلي لربك أي صلي ما أوجب الله عليك وفرض عليك في اليوم والليلة. ومنهم من قال هذا يتعلق بالحج، يعني صلي صلاة الفجر ثم اذهب إلى منى، فالمقصود به صلاة الفجر بمزدلفة يوم النحر. ومنهم من فسرها بمطلق العبادة، يعني فصلي لربك وانحر أي اعبد ربك، صلي الصلاة مطلقا كانت فرضا أو نفلا. وهكذا هناك تفاسير كثيرة ذكرها الطبري والقرطبي، فالقول بأن المقصود بها صلاة العيد لا دليل عليه. واستدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين، فقد قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا الحيض والعواتق وكذلك ذوات الخدور، ثم ذكرت أن الحيض يشهدن جماعة المسلمين ويعتزلن المصلى. قالوا إذن هذا دليل على وجوب صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء حتى الحيض، فإذا كان النساء مأمورات فمن باب أولى الرجال، هكذا قالوا. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الحديث ليس فيه دليل على الوجوب، إنما هذا الحديث فيه ما يتعلق بإظهار الشعائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد حتى النساء يخرجن في العيد، فهذه الصلاة من شعائر الإسلام، وإلا إذا كانت الصلاة واجبة ما الفائدة من إخراج الحيض؟ النساء الحيض لا يجوز لهن أن يصلين، فلماذا يخرجن؟ لأن الغرض هو كما أشرت، الغرض هو إظهار الشعيرة. وإلا أبو حنيفة نفسه الذي يذهب إلى القول بأن صلاة العيد واجبة وجوبا عينيا لا يقول بوجوب صلاة العيد على النساء، والحديث جاء في النساء، فكيف يستدل به على الرجال ولا يستدل به على النساء؟ لهذا الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري ذكر أنه لا يعلم أحدا خالف في هذه المسألة، أن صلاة العيد لا تجب على النساء، يقول ليس هناك مخالف في هذا، لا يعلم أحدا قال بالوجوب. إذن هذا الحديث لا يستدل به على وجوب صلاة العيد على النساء والرجال، لا يستدل به على الرجال، ولو كانوا سيستدلون به على الرجال لقلنا أيضا هذا تناقض، يجب أن تستدل به على النساء لأنه جاء في النساء أمر بإخراجهن. إذن بقي القول الثالث في المسألة، وهو قول أحمد بن حنبل، وهي من مفردات مذهبه، أن صلاة العيد فرض على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا القول قول وسط وهو الصواب. لماذا؟ لأن فيه الجمع بين النصوص، فهو يأتي بنصوص الذين استدلوا على الوجوب وكذلك بنصوص الذين استدلوا على السنية، فيقول لو قام البعض بصلاة العيد لكفى، والدليل على ذلك أن صلاة العيد من الشعائر ومن أعلام الدين كالجهاد وكقيام الجمعة، من حيث أنها شعيرة، فلما كانت شعيرة وجب إقامتها، فمن أقامها يكفي. لماذا؟ لأنها فرض على الكفاية، فإذا قام بها البعض حصل المقصود، كصلاة الجنازة هي فرض على الكفاية، الميت يجب تكفينه ودفنه والصلاة عليه، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كذلك صلاة العيد لأنها من الشعائر ومن أعلام الدين الظاهرة، فلو قام بها البعض يكفي لأنها قامت هذه الشعيرة، لكن يستحب إخراج النساء ولو كنا من الحيض. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قالت أم عطية فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. قال بعد ذلك رحمه الله يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة وليس فيها أذان ولا إقامة. إذا تطرق إلى ما يتعلق بوقت صلاة العيد، فذكر أنه يخرج في وقت الضحى، ولا شك ولا ريب أن هذا هو مذهب جماهير العلماء، أن صلاة العيد تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح، إذا ارتفعت الشمس بمقدار رمح فوجبت صلاة العيد، وهذا مذهب المالكية، والمالكية مع الجمهور، للحديث المشهور حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه كما عند أبي داود وغيره، خرج للصلاة، صلاة الفطر أو الأضحى كما جاء في الرواية، فإذا بعبد الله بن بسر استنكر تأخر الإمام ثم قال لمن حوله إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، أي أن صلاة العيد في وقت التسبيح عندما تكون النافلة مباحة، ومعروف أن صلاة الضحى هي النافلة التي يتنفل بها في ذلك الوقت، وذلك بعد ارتفاع الشمس ترتفع بمقدار رمح، هذا هو الدليل. ومعروف أنه عند طلوع الشمس هناك نهي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس لأنها تطلع على قرن شيطان، لكن ننتظر حتى ترتفع بمقدار الرمح فنصلي، وهكذا وقت صلاة العيد. وخالف في هذه المسألة الشافعية، الشافعي ذهب إلى أن أول صلاة العيد تكون عند طلوع الشمس، يعني متى ما طلعت الشمس صلينا العيد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل عند طلوع الشمس هذا وقت نهي، وبعد طلوع الشمس هذا أيضا وقت نهي، لابد من الانتظار حتى ترتفع قيد رمح، يعني بمقدار الرمح، فهذا هو الراجح لأن دليله واضح وقوي في ذلك لحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وليس فيها أذان ولا إقامة، وهذا شيء متفق عليه بين العلماء أن صلاة العيد لا ينادى لها، إنما يخرج الناس ويكبرون وينتظرون خروج الإمام، فإذا خرج الإمام صلى بهم ثم خطبهم. وهناك من أهل العلم من نقل الاتفاق على ذلك كابن رشد رحمه الله، وقبله ابن عبد البر وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن صلاة العيد لا يسن لها لا أذان ولا إقامة، ومن صنع هذا فيكون قد أتى ببدعة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء كذلك من حديث جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما: لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى. وجاء كذلك أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير لما بايعوا ابن الزبير وصار خليفة للمسلمين، أرسل له ابن عباس كما جاء في الصحيحين فقال له: لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، وأن الخطبة بعد الصلاة. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. إذن هي لا يؤذن لها كسائر النوافل، وهذا من صنعه أو من ظن أنها سنة فهذا بدعة، لا يجوز أن يفعل ذلك لا في صلاة العيد ولا كذلك في صلاة الاستسقاء، حتى الكسوف لا يؤذن لها، لكن يكتفى بقولهم الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. قال بعد ذلك: فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. هنا تطرق رحمه الله إلى السنة في القراءة، ماذا يقرأ الإمام في صلاة العيد، كما أن صلاة الجمعة لها سنة، وهكذا أيضا بعض الصلوات كصلاة المغرب وصلاة الفجر هناك سنن وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك العيد وردت السنة كما ذكر المؤلف أنه يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، لكنه ذكر في الركعة الثانية والشمس وضحاها، هكذا قال يقرأ مثل هذه السور بعد سورة الفاتحة. وفي الحقيقة السنة جاءت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، بل حتى في صلاة الجمعة كذلك تقرأ هاتان السورتان، بل إن النعمان بن بشير ذكر أنه لو حصل أنه اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فيقرأ كذلك بهما، فيقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ويقرأ في الجمعة أيضا بالسورتين. وجاء كذلك من حديث سمرة بن جندب كما عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهكذا أيضا جاء من حديث ابن عباس، وإن كان في سنده ضعف لكنه يشهد له ما مضى عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن ماجه، وجاء عن غيرهم. كل هذه الأحاديث تتفق على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العيد بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ كذلك بسورة هل أتاك حديث الغاشية. هذه السنة الأولى. السنة الثانية أن تقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، وفي الركعة الثانية بسورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. جاء هذا في صحيح مسلم، وهو كذلك في موطأ الإمام مالك، وفيه أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي، قال له ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى وفي الفطر؟ فقال له كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. إذن هما سنتان ثابتتان في الصحيح وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ بهذا وتارة يقرأ بهذه السنة الأخرى، وهي سورة قاف وسورة القمر. إذن هذه الأحاديث أيضا جاءت عن غير أبي واقد الليثي، فحديث أبي واقد الليثي في صحيح مسلم جاء من حديث أيضا عائشة، وإن كان في سنده ضعف، وهكذا جاء عن غيره من الصحابة، ابن عباس رضي الله عنه أيضا. لكن المؤلف ذكر والشمس وضحاها، هل ثبت أنه قرأ والشمس وضحاها؟ هذا في الحقيقة حديث جاء عند البزار من حديث ابن عباس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة العيدين بعما يتساءلون، يعني في الركعة الأولى، والشمس وضحاها في الركعة الثانية. وهذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق أيوب ابن من حديثي أو من طريق أيوب ابن سيار، قد قال عنه ابن معين ليس بشيء، وضعفه كذلك أبو حاتم وقال أنه منكر الحديث، وهكذا البخاري قال منكر الحديث، بل إن النسائي قال عنه متروك، حتى إنه في بعض المواضع كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في اللسان قال النسائي كان من الكذابين. إذن الحديث ضعيف جدا، لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بسورة عما يتساءلون ولا سورة كذلك الضحى، إنما الثابت عنه في صحيح مسلم سنتان. السنة الأولى أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وفي الثانية يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. والسنة الثانية وهي ثابتة وفي صحيح مسلم أيضا، أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر. وهكذا جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم يؤكد ما جاء في هذه السنن. وهذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع، فمرة تقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، ومرة تقرأ سورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، يعني سورة القمر. وهذه هي المرويات التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم. إذن هنا المؤلف عليه رحمة الله بعد أن انتهى من سنية القراءة فيما يتعلق بصلاة العيدين انتقل إلى ما يتعلق بالتكبير ووقت التكبير، والمقصود بالتكبير أي التكبيرات الزوائد التي تقال في الصلاة، كم عدد هذه التكبيرات وكم يكبر أيضا في هذه التكبيرات. فذكر المؤلف عليه رحمة الله أنه في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات، وكل هذه التكبيرات هي قبل القراءة، وذكر أيضا أن هذه السبع التكبيرات تتضمن تكبيرة الإحرام. إذن تكبيرة الإحرام مع السبع التكبيرات، فتكون تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة ثم بعدها ست تكبيرات. وأما في الركعة الثانية فذكر المؤلف أنه يكبر فقط خمس تكبيرات ولا يعد فيها تكبيرة القيام، لأنه سيكون في السجود وينتقل إلى القيام إلى الركعة الثانية، فهذه التكبيرة لا يعدها. بعد أن يقوم ويكبر يكبر كذلك خمس تكبيرات، فتصير مع تكبيرة القيام ست تكبيرات. هذا هو مذهب مالك رحمه الله، وكذلك وافق مالكا على هذا أحمد. إذن هي قولان مشهوران، بل هي ثلاثة أقوال للعلماء، فالقول الأول ما ذكره المؤلف أن التكبير في الركعة الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وأما في الركعة الثانية فهي خمس تكبيرات، وتكبيرة القيام لا تدخل في هذه الخمس التكبيرات. ما الدليل على ذلك؟ جاءت عدة أحاديث كحديث عائشة، وجاء كذلك عن غيرها من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيها هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر سبعا في الأولى وكبر خمسا في الثانية، وجاء لفظ حديث عائشة أنه كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع. أما القول الثاني وهو مذهب الشافعية أن التكبير في الركعة الأولى سبعا والتكبير كذلك في الثانية خمسا، لكن هم يقولون أن تكبيرة الإحرام لا تدخل في السبع التكبيرات الأولى. هذا هو وجه الخلاف بين الشافعي من جهة وبين مالك وأحمد من جهة. أحمد ومالك يرون أن تكبيرة الإحرام تدخل في السبع التكبيرات فتكون كلها سبع، الشافعي يرى أن السبع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام فتكون كلها ثمان. ولا يوجد دليل في الحقيقة إلا الأدلة نفسها أنه كان يكبر في الفطر سبعا في الأولى وفي الثانية خمسا، إلا أنه قوله سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الصلاة كما جاء في بعض الروايات عند أبي داود، هذا الذي استدل به الشافعي، سوى تكبيرة الصلاة هكذا. وهذا في الحقيقة لا يصح بهذا اللفظ. لماذا؟ لأنه من طريق كثير بن عبد الله، وقد ضعفه جمهور العلماء، بل منهم من قال إنه متروك. وبقي القول الثالث وهو قول بعيد مذهب الحنفية، أن التكبير في الركعة الأولى ثلاث فقط سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية كذلك ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الركوع. هذا مذهب الأحناف، ولا دليل معهم على ذلك، إنما قالوا أنه ثبت عن بعض الصحابة، وفي الحقيقة لم يثبت عنهم ولم يصح عنهم رضي الله عنهم. الراجح ما قرره المؤلف وهو مذهب مالك وأحمد، أنه يكبر سبع تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام، أما في الثانية فيكبر خمس تكبيرات ولا تدخل فيها تكبيرة الانتقال. قال وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم، وهذا معروف هكذا تكون، فهي ركعتان كأي ركعتين، إلا أن الزائد في صلاة العيد التكبيرات يكبر سبعا وخمسا. ومع ذلك اتفق العلماء على أنه لو لم يكبر فصلاته صحيحة، يعني لا قائل بأن هذه التكبيرات واجبة، هي مستحبة، فلو صلى بغير تكبيرات فصلاته صحيحة. وهل يقول شيئا بين هذه التكبيرات؟ لم يتطرق المؤلف إلى ذلك، والجواب نعم، لا بأس أن يدعو بشيء، فقد ثبت ذلك عن ابن مسعود بإسناد صحيح أنه رضي الله عنه كان يدعو بشيء من ذلك بين التكبيرات. وأثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن ابن مسعود وأبا موسى الأشعري وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال له عبد الله بن مسعود تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بالصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو أو تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ، ثم تكبر وتركع. ثم بين له باقي الصلاة وماذا يصنع، والأثر أثر صحيح، وحسنه الإمام الألباني في تحقيقه لفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، هي خلافية، ولكن هذا هو الصواب لصحة ذلك عن ابن مسعود ومعه أبو موسى الأشعري ومعه حذيفة رضي الله عنهم أجمعين، فهذا القول هو الصواب وهو الأظهر لثبوته عن صحابي رضي الله عنه ومعه اثنان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وممن ذهب إلى سنية هذا الذكر بين التكبيرتين الإمام الشافعي ومعه الإمام أحمد، وهو أيضا قول ابن المنذر رحمه الله خلافا لمذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. ثم قال ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف. ذكر أن الإمام عليه أن يجلس في أول خطبته ثم يقوم ويخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، وهذا بالاتفاق أجمع الفقهاء والعلماء على أن خطبة العيد لها أن العيد لها خطبتان، صلاة العيد لها خطبتان، وهذا بالاتفاق. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله كما في كتابه المحلى. ثم قال: وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده، يعني الإمام يصنع ذلك فينتشر بين الناس أن الإمام صلى وخطب ثم ذبح الأضحية، لأن طائفة من أهل العلم يرون أن الأضحية لا تكون إلا بعد ذبح الإمام، وهذا مشهور حتى عن المالكية. والصواب أنه لا يشترط أن يذبح بعد ذبح الإمام، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك وأنه ذبح أضحيته في المصلى، لكن الذبح الشرعي والواجب يكون بعد انتهاء الصلاة، فإذا انتهت الصلاة جاز للمسلمين أن يذبحوا ذبائحهم حتى وإذا لم يستمع الخطبة، يجوز له أن يذبح بعد الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث بين ذلك في الصحيحين وفي غيرهما أن الذبح يكون بعد الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا سمعه أحد الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح قبل الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليعد، فأمر بإعادة الذبيحة لمن ذبح قبل الصلاة. فقام هذا الصحابي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر أيضا أنه تصدق على جيرانه وحاجة الجيران، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح غيرها، فكان لا توجد عنده ما يستطيع أن يذبحه، كان يملك جذعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص له لأنه لا يجد شيئا من ذلك إلا هذه الجذعة وهي من المعز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه لا يملك إلا ذلك أذن له، لأنه قال: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة. فقال: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، ليس عندنا إلا عناق، وهي أحب إلينا من شاتين، يعني هي سمينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: تجزئ لك ولن تجزئ عن أحد بعدك. فكان هذا الحكم خاص به لأنه لا يملك إلا هذه العناق، والعناق لا تجزئ، هي الأنثى من ولد المعز وهي صغيرة، أما الجذعة فهي كبيرة، هي المطلوبة في الذباحة. على كل حال، هذا ما جاء في الحديث، وهو حديث أنس رضي الله عنه، وجاء أيضا من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. إذن الذبح يكون بعد الصلاة وليس بعد ذبح الإمام، وهذا الذي صنعه الصحابي كما أشرت أنه ذبح العناق وهي جذعة من المعز وهي لا تجزئ، وهي التي لم تستكمل سنة من المعز، لأن المعز لابد أن يكون سنة ويطعن في الثانية، بخلاف الظأن لا بأس أن يكون 6 أشهر. ثم قال: ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة العيد عليه الصلاة والسلام ذهب من طريق، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العيد خالف في الطريق، وهذه سنة من حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني جعل رجوعه إلى بيته غير الطريق الذي ذهب إليه إلى المصلى. ما هي الحكمة من مخالفة الطريق؟ لماذا خالف الطريق عليه الصلاة والسلام؟ هل تعمد ذلك؟ لا شك أن هذا ما فهمه الصحابة، أنه تعمد ذلك وخالف الطريق. طائفة تقول: حتى يلتقي بالمسلمين ويهنئهم بالعيد ويصافحهم، وطائفة تقول: حتى يغيظ أهل الذمة فيظهر هذه الشعيرة فيمشي من طريق ويرجع من طريق فيراه الناس، وأقوال للفقهاء في ذلك، لكنها سنة كما ذكر المؤلف. فقال: ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك، أي أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا خاصا بالإمام، إنما هو حكم عام للناس كلهم. قال: وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام، حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك. يعني إذا خرج من بيته إلى المصلى فليذكر الله. بماذا يذكر الله؟ بالتكبير، يكبر، فهذه هي السنة. وهذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، لا سيما في عيد الفطر متى يبدأ التكبير. المؤلف جعل التكبير يكون عند الخروج إلى المصلى، قال في خروجه من بيته في الفطر والأضحى، وهذا هو مذهب مالك وكذلك مذهب أبي حنيفة، يرون أن السنة أن التكبير يكون عند خروجك إلى المصلى في صلاة الفطر وفي عيد الفطر. فإذا خرجت تريد أن تذهب للصلاة كبر في الطريق، وعليك بالتكبير إلى أن يأتي الإمام، فإذا دخل الإمام للصلاة اقطع التكبير، هكذا في مذهب مالك، وسيذكر هذا المؤلف ووافق مالكا أبو حنيفة. خلافا لمذهب الشافعي وأحمد، فهم يرون أن التكبير يبدأ من غروب الشمس من ليلة العيد. لماذا؟ لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ومعروف أن العدة متى نكملها؟ نكملها إذا انتهينا من صيام 30 أو 29 من رمضان بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس ودخلت أول ليلة من ليالي العيد وهي ليلة الأول من شوال، نكون انتهينا وقضينا العدة. لهذا قال ولتكملوا العدة ولتكبروا، هذا دليل على أن التكبير يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، لأن فيه إكمال العدة، ويكون بانقضاء العبادة وهو الصوم، والانقضاء يكون بغروب الشمس. إذن هذا هو الصواب، فالآية صريحة في ذلك. وأما أبو حنيفة ومالك استدلوا بفعل ابن عمر، وهو صحيح وثابت عنه أنه كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتكبير، ولكن في الحقيقة هذا الأثر وإن كان بعض أهل العلم يضعفه، لكن على التسليم بصحته وهو صحيح، هو صحيح لا ينافي ما دلت عليها الآية. لماذا؟ لأن ابن عمر ثبت عنه أنه كبر عند خروجه للمصلى، لم يقل ولم يكن يكبر ابن عمر قبل ذلك. كونه فعل هذا لا يدل على أن التكبير لا يبتدئ قبل ذلك، بل الآية صريحة في ذلك أن التكبير يبتدئ من تكميل العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالصواب هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، أن التكبير يكون من ليلة العيد إذا غربت الشمس، فإذا غربت الشمس جاز لنا أن نكبر وتكون العدة قد انتهت، فهنا لا بأس من التكبير وهو السنة. قال بعد ذلك فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك. المؤلف رحمه الله تطرق بعد ذلك إلى آخر وقت للتكبير، فكأنه يقول هذا هو الوقت الذي ينتهي فيه التكبير، إذا خرج من بيته ابتدأ التكبير، إذا دخل الإمام للمصلى وبدأ يصلي بالناس علينا أن نقطع التكبير فلا نكبر، إلا إذا كبر الإمام وهو يخطب كبرنا معه، فإذا ترك التكبير أنصتنا وسمعنا. إذن هذه مسألة خلافية أيضا في الحقيقة، متى ينقطع التكبير؟ المؤلف عليه رحمة الله قرر أن التكبير ينتهي إذا دخل الإمام للصلاة، وفي الحقيقة مذهب المالكية أن التكبير ينتهي وينقطع إذا خرج الإمام، يعني رأوا الناس الإمام خرج للصلاة، فإذا خرج أو جاء انقطع التكبير، هذا هو مذهب المالكية، وهو ما نص عليه الشافعي كذلك في كتابه الأم، لكن الشافعية يصححون في مذهبهم أن التكبير ينقطع إذا كبر الإمام في الصلاة، إذا كبر تكبيرة الإحرام ودخل في صلاة العيد عند الشافعية ينقطع التكبير. أما الحنابلة يرون أن التكبير يستمر إلى أن تنتهي الخطبة، هكذا يقولون وهو من مفردات مذهبهم. وإذا نظرت في الأدلة في الحقيقة لا تجد دليلا صحيحا صريحا في المسألة، أكثر الأحاديث لا تصح، لا الأحاديث المرفوعة ولا الأحاديث الموقوفة، إلا ما جاء عن ابن عمر فبعض أهل العلم صحح عنه كما عند الدارقطني في سننه أن ابن عمر كان يخرج للعيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى، قال ويكبر حتى يأتي الإمام، هكذا ويكبر حتى يأتي الإمام. قالوا إذن الصواب من فعل الصحابة أنه كان يكبر حتى يأتي الإمام، يعني إذا خرج الإمام وهذا القول هو قول المالكية، وهو ما نص عليه الشافعي في الأم. قالوا إذن كان ابن عمر إذا رأى الإمام وخرج وقف عن التكبير، ولا شك أن الاستدلال بهذا هو الأولى، فهو أثر صحيح وثبت عن ابن عمر وكان يستمر في التكبير حتى يأتي الإمام، وهو مذهب مالك، وهو الذي أشرنا إليه آنفا، ليس حتى يدخل في الصلاة. وإن كان هذا الذي ذكره المؤلف قال فإن دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك، في الحقيقة ليس عند دخوله في الصلاة، هذا مذهب الشافعي والمصحح عند الشافعية. أما المالكية ومذهب مالك يرون أنه إذا جاء الإمام قطعوا التكبير، فهذا هو الصواب، أن نستمر في التكبير إلى خروج الإمام لأثر ابن عمر رضي الله عنه، وهو أصح ما ورد في هذه المسألة، وقد أشرنا إلى هذا الأثر، وهو عند الدارقطني وعند غيره، حتى ذكر ذلك الفريابي في كتابه أحكام العيدين. ثم قال بعد ذلك رحمه الله فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، وهو آخر أيام منن، يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع. هذه تتعلق بصلاة الأضحى وبعيد الأضحى، وهو التكبير المقيد بعد الصلوات، وقد أجمع العلماء والفقهاء على سنية التكبير المقيد بعد الصلوات، لأن هناك نوعان من التكبير. النوع الأول هو التكبير المطلق، تكبر في كل مكان، في بيتك وفي سوقك، وهذا في أيام العشر. فإذا جاء يوم عرفة ابتدأ المسلمون بالتكبير بعد الصلوات، وهذا هو التكبير المقيد، وهو النوع الثاني. هذا التكبير المقيد اختلف فيه العلماء متى يبتدئ ومتى ينتهي. فما الذي قرره المؤلف هنا؟ قرر المؤلف عليه رحمة الله أن التكبير الذي يكون في دبر الصلوات أنه يبتدئ من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، يعني آخر أيام التشريق، لكنه إلى صلاة الصبح. هذا قول المالكية. وفي الحقيقة هناك ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول هو مذهب أبي حنيفة. ماذا قال أبو حنيفة؟ قال يبتدئ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر يوم النحر، يعني هي صلوات معدودة من يوم عرفة إلى يوم النحر فقط، هذا هو مذهب أبي حنيفة. أما المعتمد عند المالكية كما في المدونة وغيرها أنه يبدأ من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا هو الذي ذكره المؤلف ابن أبي زيد، هذا هو المعتمد عندهم كما في المدونة. وكذلك قال به كثير من الشافعية هذا القول. القول الثالث في المسألة وهو مذهب الحنابلة، وقال به أيضا جمع من الشافعية، أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وفي الحقيقة هذه إنما وردت عن الصحابة، هذا التحديد لم يرد في حديث مرفوع إلا ما جاء في أحاديث ضعيفة، أما أحاديث صحيحة لن تجد شيئا من ذلك، لكن وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود، وهكذا اختلفت الروايات عن الصحابة. فالراجح في هذه المسألة هو القول بأنه يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو مذهب الحنابلة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقد قلت لكم أن الأحاديث المرفوعة لم يصح منها شيء، لكن صح هذا عن بعض الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وبعضها جاء بأحاديث ضعيفة، لكن هذا القول هو الصواب. قال بعد ذلك والتكبير دبر الصلوات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن، يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد روي عن مالك هذا، والأول والكل واسع. إذن انتقل رحمه الله الآن إلى ما يتعلق بعدد التكبير في صلاة العيد، لأنه بين أن هذا التكبير الذي يكون دبر الصلوات بين وقته من كذا إلى كذا. الآن يبين ما هو هذا التكبير، ماذا يقول؟ اختلف الفقهاء في صفة التكبير. المؤلف ذكر هذه الصفة، ما هي هذه الصفة؟ أن يكبر ثلاثا، وهذا هو مذهب الشافعي كما هو مذهب مالك، فالذي نص عليه المؤلف هو مذهب مالك كما جاء في كتب المالكية، وهو أيضا مذهب جمع من الصحابة، جاء عن ابن مسعود وجاء عن جابر رضي الله عنه وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين، وجاء عن جمع من التابعين كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف وعند البيهقي في سننه. وهذا التكبير كما أشرت اختلف فيه العلماء، وهذا هو القول الأول. هناك قول ثاني في المسألة أن التكبير لا يكون ثلاثا، إنما يكون شفعا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، يرون أن التكبير لا بد أن يكون شفعا، هذا هو السنة. وإذا نظرت في أدلة الطرفين ستجد أنها كذلك لا تصح، أي الأحاديث المرفوعة. فمثلا الذين استدلوا بأن التكبير يكون شفعا أي مرتين، استدلوا بحديث جابر الذي أخرجه الدارقطني في سننه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر مرتين شفعا، الله أكبر الله أكبر. هذا الحديث لا يصح، ضعيف جدا ولا يحتج به، لأنه من طريق عمرو بن شمر ومن طريق جابر الجعفي وهما متروكان، وزد إلى ذلك أنه جاء من طريق نائل بن نجيح يروي عنهما، فهو ضعيف جدا بل أقرب إلى الوضع. بقي القول الثالث في المسألة أنه لم يثبت في العدد شيء، وأنه لا بأس أن تكبر كيف شئت، فالأمر فيه سعة، وهذا القول أيضا قال به بعض التابعين، وهو قول في مذهب مالك كما في المدونة. لكن ما أشرنا إليه هو الصواب، أن مذهب المالكية هو أن تقول التكبير ثلاث مرات. بقي أيضا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط أن ابن عباس كان يقول الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر تكبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. قالوا هذا يعتبر قول رابع في المسألة، لأنه قال به ابن عباس. والذي يظهر في هذه المسألة أن القول بتثليث التكبير هو الصواب، لكن لم تثبت صيغة خاصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي عن الصحابة، فالأمر فيه سعة، فلو كبرت ثلاثا أو كبرت شفعا فلا بأس، ولو كبرت كما كبر ابن عباس فلا بأس، هذه كلها فيها سعة، لا يشدد في هذا الباب. لهذا انظروا ماذا كان يقول سلمان الفارسي، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف عن سلمان رضي الله عنه وجاء بإسناد صحيح عنه أنه في التكبير كان يقول كبروا الله الله أكبر الله أكبر، كان يقولها مرارا، الله أكبر الله أكبر، ثم يقول اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر تكبيرا، اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. هكذا كان يقول سلمان رضي الله عنه، وهي من أصح ما ورد في التكبير كما قال الحافظ ابن حجر. لهذا ابن عبد البر المالكي في كتابه الاستذكار ذكر عن بعض الصحابة أنهم كانوا أيضا يثلثون في التكبير، وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يشفعون التكبير، يعني يقولون مرتين كعلي وابن عمر وهكذا، فالأمر فيه سعة. ولهذا المؤلف قال هذا الكلام، قال والكل واسع، هكذا يقول رحمه الله والكل واسع. قال بعد ذلك والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة، والأيام المعدودات أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذه كذلك من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وهي تتعلق ما هي الأيام المعدودات التي جاءت في كتاب الله، وما هي أيضا الأيام المعلومات التي جاءت في كتاب الله، كلا هذه جاءت في كتاب الله، المعلومات والمعدودات. الأيام المعدودات جاءت في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع والاتفاق على أن الأيام المعدودات هي أيام الرمي، أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم النحر، يوم العيد يوم النحر هذا لا يحسب، بعده اليوم الأول والثاني والثالث، تسمى أيام التشريق ويقال لها أيام الرمي ويقال لها أيام منى. وهذا ما قرره المؤلف، قال والأيام المعدودات أيام منى وهي 3 أيام بعد يوم النحر. والدليل ما جاء في هذه الآية واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالآية ظاهرة في أن الأيام المعدودات لا تتعلق بالنحر، إنما تتعلق بالرمي في أيام التشريق، فيكون المراد بهذه الأيام أيام الرمي، أيام منى، اليوم الأول 11 والثاني 10 والثالث 10. لهذا النفر من منى لا يجوز أن يكون في اليوم التالي ليوم النحر، وهو اليوم الأول من أيام التشريق، لا بالاتفاق لا يجوز أن ينفر الناس في اليوم 11 وهو أول أيام منى، أول أيام التشريق، ولكن متى ينفر الناس؟ ينفرون في اليوم الثاني من تلك الأيام، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولهذا جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أنه قال شهدت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن الحج، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يوم عرفة، وأن من أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة مزدلفة فقد تم حجه، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد، قال أيام منى 3، أيام منى 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. حديث عبد الرحمن ابن يعمر، وهو عند أبي داود الطيالسي في مسنده، وعند كذلك الحميدي في مسنده، وأخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. إذن يوم النحر ليس من الأيام المعدودات، إنما الأيام المعدودات تبدأ باليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، كما قال المؤلف أيام منى وهي 3 أيام بعد يوم النحر. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه قال والمعدودات أيام التشريق، والمعدودات أيام التشريق، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء عنه هذا بإسناد صحيح. بقي الأيام المعلومات، ماذا قال المؤلف عن الأيام المعلومات؟ قال والأيام المعلومات أيام النحر 3، يعني الأيام التي يبتدئ فيها النحر، والنحر يبتدئ من يوم العيد، إذن يوم العيد يدخل في الأيام المعلومات. في الحقيقة هذه المسألة اختلف فيها العلماء خلاف طويل، وسنذكر هذه الأقوال، لأن هذه الأيام المعلومات ذكرت في القرآن كذلك في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. القول الأول أن الأيام المعلومات هي أيام النحر، وهذا هو الذي قرره المؤلف، أن الأيام المعلومات أيام النحر، وهي 3 أيام، يوم النحر ويومان بعده، هذا مذهب المالكية. القول الثاني أن الأيام المعلومات هي 10 من شهر ذي الحجة وآخرها يوم النحر، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وكثير من التابعين والصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس كان يقول ذلك ويصرح به، وأبو موسى الأشعري كان أيضا يقول بذلك، وقد قلت أنه قد ثبت عن ابن عباس أيضا أنه فسر المعلومات وكذلك فسر المعدودات. فلما جاء إلى المعلومات قال الأيام المعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق. هذا علقه الإمام البخاري في صحيحه، وقد رواه غيره ووصله غيره بإسناد صحيح. إذن هي قولان مشهوران، هناك أقوال أخرى لكن نكتفي بهذه القولين. القول الأول أن الأيام المعلومات هي أيام النحر، وهذا ما قرره المؤلف وهو مذهب المالكية وقد انفردوا به. ما دليلهم؟ الآية فليشهدوا، قال الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إيش الدليل في هذا؟ ما هو الدليل أو ما هو وجه الشاهد؟ قالوا عندما قال الله عز وجل ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، قالوا المقصود بتسمية الله أي على الذباحة، على البدن التي سيذبحها تقربا إلى الله، وهذا يكون في أيام النحر، في يوم العيد واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، هذه هي أيام النحر، هكذا قالوا. ثم قالوا ولا يقال أن الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، لأننا لو قلنا ذلك كيف يكون النحر في أيام العشر؟ أيام العشر ليست أيام نحر، وهذا باطل أن يقال أن النحر يكون في تسعة أيام، لأن هي عشرة أيام الأيام المعلومات، وفيها وهو العاشر يوم النحر، فالذين قالوا إنها هي العشر يقولون يوم النحر يذبح فيه. لهذا ابن عمر ماذا كان يقول رضي الله عنه؟ وقد ذكر ابن كثير أن هذا جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح، أن ابن عمر كان يقول الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده. هذا الأثر هو دليل المالكية، الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، لكن في الحقيقة هذا الإسناد لم نجد، هذا الأثر لم نجد له إسنادا، إنما ذكره ابن كثير في تفسيره وقال جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح، ولم نقف على إسناده. بقي القول الثاني وهو مذهب الجماهير، استدلوا بقول ابن عباس الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق. قالوا إذن الأيام المعلومات الصواب فيها أنها العشر، لماذا؟ قالوا لأنه هذه الأيام فيها يوم فيه الذباحة وهو اليوم العاشر يوم النحر، وإذا قيل معلومات دل على الكثرة، فليست هي يوم ولا يومين ولا ثلاثة، بل هي أيام معلومات يعني كثيرة، وهذا معروف في لغة العرب. لو قلت معدودات يدل على التقليل، وقد مر معنا أنه الأيام المعدودات ثلاثة أيام، أما المعلومات فهي كثيرة، ولهذا الله عز وجل في سورة يوسف ماذا قال؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فالعدد إذا وصف بقوله معدود يعني قليل، أما معلومات فهي كثيرة، وهذا هو الصواب، الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة إلى يوم النحر، ويوم النحر فيه الذباحة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذا دليل على أنهم يكبرون الله في العشر، وفي العاشر منها يوم النحر هو الذي يذكرون اسم الله على الذبيحة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالصواب مذهب جماهير أهل العلم وهو مذهب ابن عباس أنها العشر من ذي الحجة. ثم ختم هذا الباب فقال والغسل للعيدين حسن وليس بلازم، ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب. إذن ختمها فيما يتعلق بأنه يغتسل للعيد، ولا شك أن الغسل للعيدين سنة، وقد ذكر العلماء اتفاق الفقهاء على ذلك. وقد يقول قائل ما الدليل على هذا؟ نقول لم يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل الأحاديث المرفوعة ضعيفة بل ضعيفة جدا، جاءت عند ابن ماجه من حديث ابن عباس، وجاء من حديث الفاكه بن سعد وغير ذلك من الأحاديث، كلها ضعيفة بل شديدة الضعف. وأحسن ما يستدل على الاستحباب ما جاء عند البيهقي وغيره، وهو كذلك عند الشافعي في كتابه الأم من طريق علي ومن أثر علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب صح عنه أنه كان يحث على ذلك ويذكر الغسل في العيد، وكان هو يغتسل، جاء عند الشافعي بسند صحيح. أنه يغتسل يوم النحر ويوم الفطر، وذكر أيضا يوم الجمعة ويوم عرفة. وطائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على هذا كابن عبد البر وغيره. وذكر أيضا المؤلف أنه يستحب الطيب ويستحب كذلك من الثياب الشيء الحسن، وهذا أيضا يستحب في العيد. لماذا؟ أما بالنسبة للطيب والثياب الحسنة، وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه اشترى حلة من السوق فأخذها فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، وفي رواية للجمعة. قالوا إذن كانوا، فمتقرر عندهم رضي الله عنهم أنه يلبس للجمعة وللعيد، فهما عيدان. فدل هذا على سنية اللبس الجديد واللبس النظيف والحسن للعيد. فإذا كان الجمعة يلبس لها لأنها جمعة والجمعة عيد، فكذلك عيد الفطر، وهكذا أيضا عيد الأضحى، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.